الهم يفتك بي. مؤسسة صوت المنابر للإنتاج والتوزيع تقدم محاضرة بعنوان إنها تشتكي لفضيلة الشيخ على العتيبي. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا المعاصي، فوالله إن أقدامنا وأجسادنا على النار لا تقوى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كنت يوما عند أحد القضاة في إحدى المحاكم، وفي أثناء حديثي معه في مكتبه قاطعني وقال لي: لحظات وسأعود إليك، سأنظر في أمر هذه المرأة التي منذ أيام وهي تتردد. فخرج مسرعا، وبعد لحظات عاد وهو مطأطئ الرأس وكأنه حزين ويردد: لا حول ولا قوة إلا بالله، ويردد: لا حول ولا قوة إلا بالله، يا لها من امرأة صابرة مسكينة والله. ثم نظر إلي وهو يقول: كم في البيوت من أسرار، وكم في الزوايا من خبايا. فقلت: أهذه هي المرأة التي كانت تتردد قبل أشهر؟ قال: نعم إنها هي، وقد كانت تعاني الحسرة والألم من زوج مسرف على نفسه في المعاصي وكثير السهر خارج البيت ومتهاون في صلاته وغليظ في التعامل. يقول القاضي: والعجيب أنها تصبر وتعاني وتحرص ألا يرى منها ما يكدر خاطره وأن لا يسمع منها إلا ما يسره، لا تكلمه إلا بالدموع ولا تسمعه إلا لبيك لبيك، بل كانت حريصة ألا يشعر أحد من أهلها وأقاربها بمعاناتها. فكم كنت أسألها عندما كانت تتردد: أتريدين الطلاق؟ وهي تقول: أتظن أن هذا هو الحل؟ لا والله لا أريد الطلاق، لا أريد هذه المأساة، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، إنني فقط محتاجة فعلا إلى من هو بعيد عني لا يعرفني، أصارحه دون خجل أو خوف فيسمعني وينصحني ويصبرني دون أن ينظر في يوم من الأيام إلي وإلى بنياتي بعين الشفقة وإلى زوجي بعين الازدراء. هكذا كانت شكواها، وهكذا كانت تتصبر بالبكاء، تتصبر حفاظا على بنياتها وبيتها. يقول: أما اليوم فجاءتني المسكينة وهي تبكي بكاء مرا وتقول بصوت متهدج لم أسمع منه إلا: لقد طلقني، نعم طلقني، فلا إله إلا الله. في لحظة تهور يطلقها ويطردها ولا يبالي بها وبمعاناتها وبصبرها، بل ولا حتى ببنياتها. لقد أرسل عليها الكلمة التي أكره ما تسمعه النساء، كلمة الطلاق. وما أدراك ما الطلاق؟ فيا لها من ساعة رهيبة ولحظة أسيفة يوم سمعت هذه المسكينة طلاقها، فكفكفت دموعها وأيقظت بنياتها توقظهم بالدموع، يجهلون كلمة الطلاق ويقبلون على رحلة الضياع والشقاق. يا لها من لحظة تجف فيها المآقي حين وقفت على باب دارها لتلقي النظرات الأخيرة، نظرات الوداع على عش الزوجية المليء بالأيام والذكريات، تتأمل في بنياتها، تتأمل في زوجها ولسان حالها: طلقتني ورميتني والهم يفتك بي، والقلب من حر ما يلقاه منفطر، والعين تستر دمعا لا مثيل له لكنه في زوايا القلب ينحدر. قالت: أليس فراق اليوم من وجل؟ ألست مني؟ إني فيك أفتخر، ما كنت أرغب في هذا الفراق ولا أسعى إليه، وإن يهلكني القدر. قالت وقالت ولم يصغي لمنطقها، ماذا يفيد إذا حل النوى الهذر؟ حل الوداع ففاض الدمع من حرق، ودمع قلبي فوق القلب ينهمر. عليك مني سلام لا أكدره، بالوصل إني عن التكدير أنزجر. حل الفراق فقل لي كيف حالكم بعد الفراق، وهل يأتي لكم خبر؟ يا لها من لحظة عصيبة، حين تقتلع السعادة أطرابها من رحاب ذلك البيت المسلم المبارك. كلمة الطلاق، الوداع والفراق، والنزاع والشقاق، فلله كم هدمت من بيوت للمسلمين، وكم قطعت من أواصر للأرحام والمحبين، فكم أذكت هذه الكلمة من عيون، وكم أجهشت من قلوب، وكم روعت أفئدة. فلا يستغرب أحدكم لو قيل له إن كلمة من الكلمات تكون معولا صلبا يهدم به صرح أسر وبيوتات، ولا يستغرب أحدكم لو قيل له إن كلمة من الكلمات تنقل صاحبها من سعادة وهناء إلى محنة وشقاء. كم حركت هذه الكلمة من أفراد وجماعات، وكم أنشأت تزلفا وشفاعات لرأب ما صدعت وجمع ما فرقت. إنها كلمة ترعد الفرائص بوقعها، فتقلب الفرح تراحا والبسمة غصة. إنها كلمة الطلاق، وما أدراك ما الطلاق. يحكي واقع كثير من الناس اليوم صورا شتى من اللامبالاة بقيم الألفاظ ودلالات الكلام وثمراته. ترى الكلمة تخرج من فم المرء لا يلقي لها بالا، وربما أهوت به في مسالك الضياع والرذيلة. استحقر بعضهم حجم الكلمات واستنكف عن معانيها، وما علم أولئك أن النار بالعيدان تذكى، وأن الحرب مبدأها كلام. العشرة الزوجية ضرب خاص من المحبة في النفس، ليس له في أنواعه ضريب، فهو الذي يسكن به الزوجان، وهو الذي يلتقي به بشران، فيكون كل منهما متمما لوجود الآخر، ينتجان بالتقائهما بشرا مثلهما. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. إنه متى كان هذا الدين بين كل زوج وزوجته، فمهما اختلفا وتدابرا وتعقدت أنفسهما، فإن كل عقدة من العقد لا تجيء إلا ومعها طريقة حلها. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهو اليسر والمساهلة، والرحمة والمغفرة، وهو العهد والوفاء، وهو اتساع الذات وارتفاعها فوق ما تكون به منحطة أو وضيعة. ومن كانت هذه حاله فلن يستنكف أن يكون ممتثلا لما خوطب به من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وثمرة الدين في المرأة يظهر في مثل قول عائشة رضي الله عنها: يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها. وبهذا كله يفهم الرجل أن أفضل ما يستصحبه في حياته ويستعين به على واجباته الزوجة اللطيفة العشرة القويمة الخلق، وهي التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. إن هذه الزوجة هي دعامة البيت السعيد وركنه العتيد. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فما أحمق الرجل يسيء معاشرة امرأته، وما أحمق المرأة تسيء معاملة بعلها. أيها الناس، الطلاق كلمة لا ينازع أحد في جدواها وحاجة الزوجين إليها حينما يتعذر العيش تحت ظل واحد، وإذا بلغ النفور بينهما مبلغا يصعب معه التودد، فالواجب أن يتفرقا بالمعروف والإحسان كما اجتمع بهذا القصد. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. إن الله عز وجل لم يخلق الزوجين بطباع واحدة، والزوجان اللذان يظنان أنهما مخلوق واحد يعيشان في أوهام، إذ كيف يريد منها زوجها أن تفكر برأسه، وكيف تريد هي منه أن يحس بقلبها؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. الحياة الزوجية حياة اجتماعية، ولا بد لكل اجتماع من رئيس يرجع إليه عند الاختلاف في الرأي والرغبة، والرجل أحق بالرئاسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بما أودع الله فيه من ذلك. إن بيوتات كثيرة فقدت روح التدين، فهي تتنفس في جو من الشراسة والنكد، واكتنفتها أزمات عقلية وخلقية واجتماعية. فقد تطلق المرأة اليوم في رطل لحم علق الرجل به طلاقها إن قامت بشرائه، فيخبط هؤلاء خبط العشواء ويتصرفون تصرف الحمقى. وإن ما تتلقاه المرأة من الأجواء المحيطة بها على منازعة الرجل قوامته لمن الانحراف الصرف والضلال المبين. وإن قوامة الرجل في بيته لا تعني منحه حق الاستبداد والقهر، فعقد الزوجية ليس عقد استرقاق ولا عقد ارتفاق لجسد المرأة، إنه أزكى من ذلك وأجل. وكل من الزوجين بشر تام، له عقل يتفكر به وقلب يحب به ويكره، فوجب الحق للمرأة حتى مع قوامة الرجل. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أن قوامة الرجل لا تعني استغناءه عن زوجه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لقد كثر الطلاق اليوم، لقد كثر الطلاق اليوم، لما صار المطلق أحد رجلين، إما رجل أعمل سلطته وأهمل عاطفته فكان في بيته سيدا ولكنه لم يذق طعم المحبة والسعادة ولا عرف الصفاء والهناء، وإما رجل تبع عاطفته فأطاعها وأهمل سلطته فأضاعها فعاش في داره عبد الرقيقا. لقد كثر الطلاق اليوم، لما كثر الحسدة والواشون فنكسوا الطباع وعكسوا الأوضاع وصيروا أسباب المودة والانتئام عللاً للتباغض والانقسام. ولربما كان لأهل الزوجين مواقف ظاهرة بدت سبباً مباشراً في كثير من الخلافات، فقد يتدخل الأب وقد تتدخل الأم أو الأخ أو الأخت، فيحار الزوج من يقدم. والديه اللذين عرفاه وليداً وربياه صغيراً، أم زوجه التي هجرت أهلها وفارقت عشها من أجله؟ إن هذه لملتقيات صعبة، أهونها أصعب الصعاب وأحلاها أمر من المر. إن مثل هذه التدخلات في الحياة الزوجية لهي مكمن الخطر لدى كثير من الأسر، فما بال أولئك يهجمون على البيوت فيأتونها من ظهورها ويمزقون ستارها ويهتكون حجابها ويوقعون العداوة والبغضاء بين الأزواج. والله بعض أقرباء الزوجة ربما أعانوا ابنتهم على الشقاق وأعانوها على إهانة الزوج وإذلاله، ووقفوا معها رغم أخطائها وتقصيرها، فهي ابنتهم يحبونها فيميلون معها دون أن ينبهوها دون أن ينصحوها، فيتدخل الآباء والأمهات في شؤون الأزواج والزوجات. الأب يتابع ابنه في كل صغير وكبير وفي كل جليل وحقير، والأم تتدخل في شؤون ابنتها في كل صغير وكبير وفي كل جليل وحقير، حتى ينتهي الأمر إلى الطلاق والفراق. ألم يعلم أنه من أفسد زوجة على زوجها أو أفسد زوجا على زوجته لعنه الله؟ ماذا يكون أثر هؤلاء في البيوت التي تتكون منها الأمة وفي الأمة المكونة من البيوتات؟ إنه لا يغيب عن فهم عاقل أن شرهم مستطير، وأن ما يفعلونه فتنة في الأرض وفساد كبير. إن العلاقات الزوجية عميقة الجذور بعيدة الآماد، فرحم الله رجلاً محمود السيرة طيب السريرة، سهلاً رفيقاً ليناً رؤوفاً رحيماً بأهله، لا يكلف زوجته من الأمر شططا، وبارك الله في امرأة لا تطلب من زوجها غلطا ولا تحدث عنده لغطا. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، يقولها عليه الصلاة والسلام، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشرها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. كثر الطلاق اليوم عباد الله، كثر الطلاق اليوم، لما كثرت المسكرات والمخدرات فأذهبت العقول وأزالت الأفهام وأصبح الناس في جحيم وألم لا يطاق. الزوج ابتلي والعياذ بالله بداء المسكرات والمخدرات، فكم تحدث تلك المخدرات في أفكاره، وكم تحط من أخلاقه، وكم تقضي على سلوكه. كثر الطلاق اليوم حينما استخف الأزواج بالحقوق والواجبات وضيعوا الأمانات والمسؤوليات، سهر إلى ساعات متأخرة وضياع لحقوق الزوجات والأبناء والبنات، فضاعت المسؤوليات، فأصبح الزوج لا يريد تحمل مسؤولية، لا يريد رعاية، لا يريد وقوفا مع المرأة. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ عن قول نبيهم: الرجل راع في أهله، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وأعجب من ذلك ومما يزيد الإحباط كون الزوجين كبارا في السن وأولي مسؤولية وأولاد، فما ينتظر منهما هو الرزانة والتعقل والنظر المتوازن، للهث وراء المعاصي والمنكرات فيتلاشى كل شعور بالصبر والتحمل. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ عن قوله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. بل قد انتشر الزواج بأجنبية لقلة تكاليفه كما يزعمون، فتجد كبار السن من الأزواج يلهثون خلفه ضاربين بزوجاتهم وحقوقهن عرض الحائط، فتتجرع المسكينة غيرتها وأسفها مرارة وحسرة، وهو غافل في السعادة الجديدة والشباب العائد، ثم لا يجد غضاضة في الانفصال عن أم أولاده طلبا للراحة من إزعاجها ونصح المحيطين بشأنها، وهم يقرؤون في قرآنهم ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن الشهوة أعمت قلوبهم وأبصارهم، نعم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كثر الطلاق اليوم لأن بعض النساء لا يبالين بحق الزوج، خروج من المنزل، إهمال للأولاد، ذهاب هنا وهناك بلا استئذان ولا تأمل ولا صبر على البيت، فتردد الزوجة: أهلي وأهلي، وعند أهلي مناسبة، وغدا عند جارتي، وبعد غد جلسة خاصة مع زميلاتي، وهكذا. فتكثر على الزوج أسباب الخروج حتى ربما يمضي معظم الليل وهي خارج بيتها. عجبا والله، عجبا والله، لا بأس أن تخرج، نعم لا بأس أن تخرج، لا بأس أن تقضي جل وقتها في الخارج. أتدرون لماذا؟ لأن بيتها قد أصبح موكولا إلى خادمتها. مسؤولية الزوج عند الخادمة، مسؤولية الأبناء عند الخادمة، مسؤولية البيت إجمالا أصبح بيد الخادمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقد كثر الطلاق اليوم حينما فقدنا الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، حينما أصبحت المرأة طليقة اللسان فتصغي للمفسدات من النساء فتطالب الزوج بما فوق طاقته، طليقة العنان تخرج متى شاءت وتدخل متى أرادت، خراجة ولاجة إلى الأسواق، إلى اللقاءات، إلى المنتديات، مضيعة حقوق الأزواج والبنات. كثر الطلاق اليوم، كثر الطلاق اليوم حينما فقدنا زوجا يرعى الذمم، حينما فقدنا الأخلاق والشيم، زوج يحظى بزوجته اليوم فيأخذها من بيت أبيها عزيزة كريمة ضاحكة مسرورة، ويردها بعد أيام حزينة باكية مطلقة ذليلة. كثر الطلاق اليوم، حينما فقدنا زوجا يغفر الزلة ويستر العورة، حينما فقدنا زوجا يخاف الله ويتقي الله ويرعى حدود الله. كثر الطلاق اليوم لما كثرت النعم وبطر الناس الفضل من الله والكرم، وأصبح الغني الثري يتزوج اليوم ويطلق في الغد القريب ولم يعلم أن الله سائله، يتزوج اليوم ويطلق في الغد القريب ولم يعلم أن الله سائله وأن الله محاسبه. أنسي أن الله سائله وأن الله محاسبه وأن الله موقفه بين يديه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقرب. كثر الطلاق اليوم، كثر الطلاق اليوم، حينما عكفنا على القنوات، تلك القنوات التي استطال شرها وتعمق أثرها، حينما تسمرنا أمام المسلسلات التي سلسلت العقول والأفكار وتأثرنا بها، نعم تأثرنا بها، فأصبح الزوج لا يريد إلا أن تكون زوجته تلك الفنانة، فأصبح الزوج لا يريد إلا أن تكون زوجته كتلك الفنانة أو تلك المغنية، فيفكر في غريزته وينسى حليلته وشريكته. كثر الطلاق اليوم، حينما طردنا الملائكة من بيوتنا بآلات اللهو والباطل، فلا ذكر في دخول ولا ذكر في خروج، ولا دعاء يسمع ولا قرآن يتلى، فيشتعل الشيطان في الوقيعة والإفساد. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله من أناس يهشون للمنكر ويودون لو لبت البيت كله في حمأة الرذيلة والفحشاء. ما هذا البلاء؟ كيف يستسيق ذوي الشهامة من الرجال والعفة من النساء لأنفسهم ولأطفالهم لفتيانهم ولفتياتهم هذا الغثاء المدمر من ابتكارات البث المباشر وقنوات الفضاء الواسع؟ أين ذهب الحياء؟ أين ضاعت المروءة؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة من بيوت هيأت لناشئتها أجواء الفتنة وجرتها إلى مستنقعات التفسخ جرا، وجلبت لها محرضات المنكر تدفعها إلى الإثم دفعا وتدعوها إلى الفحشاء دعا؟ نعم، لقد انغمسنا في الشهوات وضيعنا الأوقات، فلا تسأل عن حدود الله ولا تسأل عن طاعة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيضيع الدين وتضيع أحكامه، ويضعف تبعا لذلك الإيمان والأخلاق والحياء. نعم، يضيع الإيمان وتضيع الأخلاق ويضيع الحياء، فلا تسأل عن الأسر وأحوالها وانهيارها. إن الإسلام يضيق مسالك الطلاق، فهو علاج ودواء، والدواء لا يؤدي غرضه إلا إذا استعمل بطريق صحيح. وكما ينصح الخبير كما وكيفا، فمن خالف فلا يلومن إلا نفسه. وإن مما يؤسف له كل الأسف أن تلحظ كثيرا من الجهلة والحمقى ينظرون إلى الطلاق وكأنه عقوبة أو كأنه سيف مسلط يهدد به هذا الأحمق زوجته وأم أولاده وربة بيته، يهدد بالطلاق ويتلفظ بالطلاق في أمور صغيرة وأشياء حقيرة، إما لأنها لم تنجز طعاما، وإما لأنها لم تهيئ لباسا، أو تراه يدخل الطلاق في منازعاته وخصوماته مع الناس. نعم، حتى مع خصوماته مع الناس طلاقا ثلاثا أو عشرا أو مئة أو ألفا، فيجتمع عليه شقاء الدنيا وإثم الآخرة. اتخذ آيات الله هزوا ولم يجعل للصلح ولا الرجعة موضعا، أغضب ربه وظلم نفسه وخسر أهله وفرق شمله وشمت به الحاسد. فيا من أردت الإقدام على الطلاق

ثم جاء دور صالح ومكالمته الطفل الصغير، فكان حديثها معه قصة أخرى، ولم أسمع من صالح إلا البكاء والأنين، ولم أسمع من صالح إلا البكاء والأنين، بل كان بكاء وصراخا من الطرفين. ثم أخذت السماعة منهما وكأنني أقطع طرفا من جسمي. فقالت لي يا أستاذ سأدعو لك ليلا ونهارا، لكن أرجوك لا تحرمني من فيصل وأخي، ولا تخبر بذلك والدهما، استوصي بهما خيرا. فتأمل أخي وتأملي أختي، كم أحدث الطلاق من مأساة وكم من ضياع يحدثه الطلاق. وقد سمعت قصة أخرى حدثت لي عنها إحدى الأخوات، نعم، وتقول: لقد التقيت بامرأة في المستشفى أثناء مراجعتي للعيادات، فعلمت منها أنها كانت تسكن مع زوجها وأبنائها السبعة في إحدى القرى، وذات يوم طلب منها زوجها أن تذهب معه إلى المدينة، وتحديدا إلى السوق، طلب منها أن تذهب معه إلى السوق، ولم تتعود أن يأخذها معه إلى السوق. أوهمها أنه يريد أن يشتري لها بعض الملابس والهدايا، فوافقت فرحة مسرورة من تلك المفاجأة الجميلة. وعندما اشترى كل ما كان يطلب منها ويختاره هو ويعجبها هي، وعند وصولهما للمنزل أخبرها وبكل برود أن تلك الأشياء ليست لها، وإنها للعروسة الجديدة. فصعقت من هول الخبر، ودارت بها الدنيا. ولم يكتفي بذلك، بل في يوم زواجه أرسل عليها الصفعة الثانية عندما وجه لها خبر طلاقه منها. فيا الله، كل هذا في وقت واحد، حتى أصيبت بجلطة دماغية ومكثت في العناية 6 أشهر لا تدري عن الدنيا ومن زارها خلالها. فقد كانت في غيبوبة تامة، ومكثت في المستشفى 5 سنوات حبيسة السرير وهي تبكي وتردد سامحه الله، بعد هذا كله تقول سامحه الله. فيا سبحان الله، هذا قليل من كثير من مآسي المطلقات والبيوتات. عجبا لزمن ضاعت فيه الشيم والأخلاق، عجبا لأولئك الأزواج الذين أصبحوا يتلاعبون بالطلاق. ألا يخافون من الله؟ إنه حد من حدود الله، فما بالكم تتلاعبون. عجبا لزمن ضاع فيه الحياء، ضاعت فيه الشيم، وضاعت فيه الأخلاق. وليعلم أن من أعظم أسباب انهيار الأسر التسرع في الطلاق وكثرة الطلاق. ولو قلنا أن الطلاق اليوم من الأمور المنتشرة ما كنا كاذبين. واسأل المحاكم وسائر السجلات عن حالات الطلاق وأسبابها. أخلاق ناقصة وكماليات تافهة فرقت بين الزوجين وشتتت بين البنين. لا الأب تربى على الإسلام ولا الأم نشأت على الإسلام، فيحدث الشجار لأتفه الأسباب والطلاق لأتفه الأسباب، والنتيجة انهيار الأسرة وتشرد الأولاد. فهم إما مع الأب أو مع الأم، فلا يرون أباهم أو لا يرون أمهم، أو هم متوزعون بينهما، وهذا يؤجج هؤلاء على الآخر وهكذا. وقد تسمع عن حالات كثيرة، فهذا الذي قد طلق أم ابنته التي كان عمرها حين ذاك 2 شهر والآن البنت عمرها فوق العشرين ولم تره إلا مرة واحدة في زيارة عارضة، لا سأل عنها ولا أنفق عليها، بل يتقدم الخطاب وهو يشترط في رفضهم، بل والله أعرف من هؤلاء ذلك الذي طلق زوجته ولديه منها ولد، فيمكث هذا الأب سنوات لا يسأل عن الولد ولا يراه، وأصيبت الأم بمرض وماتت ولم يأتي حتى للعزاء ولا جاء حتى يسأل عن الولد إلى هذه الساعة. فبالله عليكم، بالله عليكم، ماذا نملك لهذا إن نزع الله الرحمة من قلبه؟ يا أخي، يا أخي، قبل أن تطلق فكر في الأولاد، ماذا ستفعل غدا؟ هل ستزورهم لتطمئن عليهم، أم ستنشغل لترتيب وضعك الجديد؟ وبعد ذلك لن ترى الأولاد وسيضيعوا، بل إذا جئت تسأل عنهم يطالبك الطفل الصغير ببراءته، أن تدخل على أمه ويقول: أبي، لماذا تقاطع أمي؟ فماذا تقول؟ فماذا تقول؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. قف قليلا، قف قليلا، قف قليلا وفكر، فكر وتأمل قبل أن تقدم على الطلاق، ما الملجأ وما المخرج؟ واستخر الله واستشر، وإياك والطيش والغضب، وإياك والحماقة، وإياك والعجلة، وإياك أن تجعل الطلاق على لسانك في كل أحوالك، فينهدم بيتك من حيث لا تشعر، فتصبح أنت القاتل وأنت القتيل. ألا تعلم، ألا تعلم أن عدو الله إبليس يفرح بك في حال غضبك وحماقتك، فيجعل الطلاق نصب عينيك ويلقيه على مسامعك، فإن اتقيت الله وتبصرت، وإلا أطعت الشيطان ونزغاته، وإذا غلب الغضب عليك، وإذا غلب الغضب عليك فاقعد من قيام، واضطجع من قعود، وتوضأ، وتعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، واخرج عن المنزل، فعسى الغضب أن يزول وتنقشع سحائبه. كم نادم، كم نادم يندم ويقول: ما فعلت وما أردت، ويندم حين لا ينفع الندم. فلو فكر قليلا وتأمل لعلم أنه المخطئ والمقصر، ولو أنه تأنى في أموره وتدارك أحواله لوفق للصواب. كم رجل انهار أمام القاضي، كم رجل انهار أمام القاضي توددا وبكاء: لم أقصد قولها ولم أنوي طلاقها. أيها الرجل، أيها الرجل، أنت أقوى عودا وأشد ثباتا، فإياك وإياك أن تعصف بك الريح فتطلق بلا سبب يقتضيه، إياك والضجر وقلة الصبر ونفاد الحلم. تأمل في كلامك قبل أن تقوله، وتدبر عواقب الأمور. أيها الرجل، ليس لائقا بك أن يكون الطلاق دائما على لسانك، لا تجعله حل المشاكل، لا تجعله حلا للمشاكل، لا تجعل خصومتك مع الناس وغلطك مع الآخرين أن تصب غضبك على امرأتك عندما يبدو منها تقصير في واجب، فلا بد أن تتصبر، نعم فلا بد أن تتصبر، ولا بد أن تتحمل، ولا بد من تصور للمآل بعد الطلاق. أما إذا كان الإنسان لا يبالي، ضعف في الإيمان، قلة في الصبر، نفاذ في الحلم، فإنه يهدم بيته في لحظة من اللحظات. فيا أيها الناس، إن أحدنا لا تمر عليه فترات لا يرضى فيها عن نفسه، ولكنه يتحملها ويتعلل بما يحضره من المعاذير، وإذا كان الأمر كذلك فليكن هذا هو الشأن بين الزوجين، يلتبس كل منهما لقرينه المعاذير، فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات، ولا بد من غض الطرف عن الهفوات والزلات حتى تستقيم العشرة. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ ولا شيء يخفف أثقال الحياة وأوزار المتاعب عن كاهل الزوجين مثل أحدهما للآخر، ولا شيء، ولا شيء يعز الإنسان عن مصابه في نفسه وغيره مثل المرأة للرجل والرجل للمرأة، فيشعر المصاب منهما بأن له نفساً آخر وبأن له نفسا أخرى تمده بالقوة وتشاطره مصيبته. يا معاشر الأزواج، تريثوا فيما أنتم قادمين عليه. إذا أردت الطلاق فاستشر العلماء وراجع الحكماء والتمس أهل الفضل والصلحاء واسألهم عما أنت فيه، وخذ كلمة منهم تثبتك ونصيحة تقويك. يا من تريد الطلاق، إن كانت زوجتك ساءتك اليوم فقد سرتك أياما، وإن كانت أحزنتك هذا العام فقد سرتك أعواما. يا من يريد الطلاق، انظر إلى عواقبه الأليمة ونهاياته العظيمة، انظر لعواقبه على الأبناء والبنات، انظر إلى عواقبه على الذرية الضعيفة، فكم بدد شملها وتفرق قلبها بسبب ما جناه الطلاق عليها. يا من يريد الطلاق، يا من يريد الطلاق، صبر جميل، صبر جميل، فلعل الله أن يخرج منها ذرية صالحة تقر بها عينك. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلنتق الله في أنفسنا، فلنتق الله في أنفسنا. ربنا جل وعلا أمر الزوج إذا طلق أن يترك المرأة في المنزل مدة العدة، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، لعله أن يندم ولعلها أن تندم. جعل الطلاق مراحل، أولى ثم ثانية ثم ثالثة. أولى، فإن يكن من المرأة الخطأ ندمت، أو من الرجل، ثم الثانية، فإذا طلقها الثالثة علم أن الحياة الزوجية لن تستمر ولن تستقر. فعلى الجميع لزوم حدود الله، لزوم حدود الله والوقوف عندها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. فلنتق الله في طلاقنا، لا من حيث الزمن، ولا من حيث العدد، ولا من حيث الإقدام عليه، إلا بعد تعذر كل وسيلة يمكن أن نستعملها حتى لا نلجأ إلى الطلاق. أن الطلاق في الإسلام لم يأتي الحل الأول، وإنما جاء عندما تتعذر الحلول كلها وتبذل الأسباب جميعها. اللهم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح نساءنا وبناتنا وأمهاتنا، ووفقهن إلى ما تحبه وترضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه. طلقتني ورميتني والهم يفتك بي، والقلب من حر ما يلقاه منفطر، والعين تستر دمعا لا مثيل له، لكنه في زوايا القلب ينحدر. قالت وقالت ولم يصغي لمنطقها، ماذا يفيد إذا حل النوى الهدر، حل الوداع ففاض الدمع من حرق، ودمع عيني فوق الخد ينهمر، ودمع